يا ولدنا وياكم حياكم جف الكفل برايته تلقاكم يرعاكم خير العمل. يا ولدنا وياكم حياكم جف الكفل برايته تلقاكم يرعاكم خير العمل. هاي ثورتنا وزلمنا وزلمنا ساتر الماي بخيمنا بخيمنا. هاي ثورتنا وزلمنا وزلمنا ساتر الماي بخيمنا بخيمنا. أنصاري يا مواعيد الشهامة أحراري تاج وتلبس الكرامة. أنصاري يا مواعيد الشهامة أحراري تاج وتلبس الكرامة. دم غيرة نشوفكم وحروفكم ماي الورد كربلاء طوفكم وجفوفكم راية حشد. دم غيرة نشوفكم وحروفكم ماي الورد كربلاء طوفكم وجفوفكم راية حشد. انتم رجال العقيدة العقيدة موقف الدم ونشيدة ونشيدة. انتم رجال العقيدة العقيدة موقف الدم ونشيدة ونشيدة. وقفاتكم ترجمة روح الكفالة دمعاتكم للسلام أعظم رسالة. وقفاتكم ترجمة روح الكفالة دمعاتكم للسلام أعظم رسالة. يا رجال الساتر والحاضر والمؤزمة انتم الوفاية ومشاية بدرب السماء. يا رجال الساتر والحاضر والمؤزمة انتم الوفاية ومشاية بدرب السماء. هاي زينب والمناية المناية يا كتائب على راية على راية. هاي زينب والمناية المناية يا كتايب على راية على راية. بعيوني انتم النظرة لا